اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. أحسن وقوفنا بين يديك، لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حنان يا حنان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا، وأنت راض عنا غير غضبان. يا خير الرازقين يا خير الرازقين. اللهم صب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا كدا. يا خير الرازقين، ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم داونا بدوائك، واشفنا بشفائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا كاسي العظام لحما بعد الموت، ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وبكى علينا الحبيب والغريب. اللهم ارحمنا إذا أورينا التراب وغلقت منا القبور والأبواب، فإذا الوحشة والوحدة وهون علينا الحساب. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق وبلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إليك يا ربنا يومئذ المساق. ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. اللهم ارحمنا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات. نسألك يا ربنا رحمة تهدي بها قلوبنا، وأن تنصر الإسلام، وأن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تدمر أعداء الدين. خذهم أخذ عزيز مقتدر، إنهم لا يعجزونك. أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم عجائب قدرتك، بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم انزع الوهن وحب الدنيا من قلوبنا، وأبدل بها يا ربنا حب الآخرة. يا مغيث أغث قلوبنا، يا مغيث أغث قلوبنا، والطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين.